مسألة الوتر يا شيخ فيما نام عن وتره والجمع بين الأدلة حديث عائشة بن أبي هريرة أنه إذا فات الخطبة من يوم أو كتب العلم صلى الله عليه وسلم والحديث الذي حسنته في ابن ماجه من نام عن وتره أو نفيه فليصلي جمعة ركعة وحديث عمر أنه يشفعه أريد الجمع هل أنه يصلى وتر الأخرى في النهار أم أنه يصلى شفعة في النهار والجمع بينه الحديث المصرح لمن نسي أو نام عن الوتر حكمه حكم الفريضة لأن نفس الحكم جاء بالنسبة للفريضة فمن فاتته مثلا صلاة ليلية وتذكرها في النهار فيصليها في النهار بل ويجهر والعكس بالعكس تماما كذلك الوتر إن كان عن نسيان أو عن نوم فالحكم هو هو واحد. نعم ثلاثة نعم على حسب يعني عادته أولا أو إذا كانت عادة متناوبة تارة وتارة فحسب ما يرى أما إذا كان عن شغل أو عن عدم نشاط مثلا أو أي سبب آخر غير سببي النوم والنسيان فيصلي 12 ركعة يصلي 12 ركعة في النهر هو يصليها شفعا ها؟ يصليها شفعا لا هذا ما يضرني فيه حديث عمر يقول ماذا؟ أن لا أحفظ نفسه لكن كل ما قاول في النهر هو الآن غريب عني تذكر مصدره الآن أنا بعيد عنه لكنه أذكر يعني الشكر في فاطن أن نرجع للسبل ونقرأ ايش معنى عفوا ايش معنى حديث عمر انه اذا يعني مثلا انا وتري الليل سبع ركعات وان شغلت عنه هل تصلي ثمانية او وتري ثلاثا اصلي اربع نعم نعم فهمته نحتاج الى مراجعة تفضل وفقط هنا الان لم اكن التفريق بين اذا نسي او نام عنه او انشغل عنه نعم الفرق بين الامرين في عندنا لنقل حديثين احدهما يقول من نسي الوتر او نام عنه فليصلي حين يذكره كما قال عن الفريضه من نسي صلاه او نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فإذا الوتر المنسي كالصلاة المنسية من الفريضة ما حكمها أن يصليها حين يذكرها فحكم الوتر إذن حكم الفريضة بدون إجابة لا يشفع ما هنا يأتي الكلام تمام الكلام فيما يأتي هناك حديث آخر في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته صلاة الوتر صلى 12 ركعة في النهار هذا الحديث لا يذكر السببين المذكورين في الحديث الأول فإذا نحن نقول نطبق كل حديث كما قلنا في الضحوة اليمين أيمن فاليمين وكبر كبر كبر كبر في محله والأيمن فالأيمن في محله كذلك الصلاة 12 ركعة في هذه المناسبة التي كانت تفوت للرسول صلاة الوتر متى يصلي نفس صلاة الوتر وترا ليس شفعا إذا كان بسبب من السببين المذكورين سؤال مرتبط بهذه المسألة لو أن رجلا يصلي يوتر بثلاث ركعات متصلة هذا نعم وانشغل عنه فإذا نحن نقول يصلي أربعة لا يصلي 12 12 لأنه ما قال الرسول يشفع إلا هذا حديث عمر بقى يحتاج إلى دراسة إذا صح رواية وصح دراية فيكون الجواب كما قدرته يصلي عادة ثلاثة فإذا يشفع ويقول ويصلي أربعة على مرتبته تمام هو يصلي 11 ركعة لكن مثنى إلا الثلاث الأخيرة